حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا منصورا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى القراءة في كتاب الأدب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، فهذه قراءة في سنن الإمام ابن ماجه، غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن ماجة رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأدب، باب بر الوالدين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور عن عبيد الله بن علي عن ابن سلامة السلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه، أوصي امرأ بأمه ثلاثة: أوصي امرأ بأبيه، أوصي امرأ بمولاه، أوصي امرأ بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. قال حدثنا محمد بن ميمون المكي، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. قال: ثم من؟ قال: الأدنى فالأدنى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القنطار 12,000 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثة: إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك ونارك. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن أبي الدرداء رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه. رحم الله العلماء فيما كتبوا ودونوا، ورضي الله عن الصحابة فيما بلغوا، وصلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فيما نصح به الأمة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وحمدا لله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه الشريعة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرم أن ينفعنا وإياكم بهذه الكتب المباركة وبهذه السنن العظيمة وبهذه الحلق الجليلة وبهذه المحاضن المباركة، فنسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا لذة العلم، وألا يحرمنا لذة السنة، وأن يجعلنا وإياكم على هدي أئمتنا وعلمائنا سائرين وبغرضه متمسكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأدب. الأدب قيل هو مراعاة حد كل شيء. الأدب قيل هو مراعاة حد كل شيء، فإذا رأيت حده شرعا وعرفا هذا هو الأدب. الأدب ألا تتجاوز الحد، فإن حد الشارع فلا تتجاوز، وإن حد العرف فلا تتجاوز، هذا هو الأدب. وقيل هو استعمال ما يحمد، هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، أي استعمال كل قول يحمد وكل فعل يحمد. وهذا الحمد أيضا يكون من الشارع، استعمال أي قول يحمد من الشرع، استعمال أي فعل يحمد من الشرع، ومن العرف كذلك ما لن يصادم الشرع. وقيل في الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل هو الأخذ بمكارم الأخلاق. وقيل أيضا في الأدب هو الوقوف مع الحسنات، الوقوف مع الحسنات، فكل حسنة خذ بها، هذا هو الأدب، الوقوف مع الحسنات. وقيل في معنى الأدب تعظيم من فوقك، تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك، أي احترام الكبير ورحمة الصغير. وقيل في الأدب أيضا حسن الأخلاق، حسن الأخلاق، وكل هذه معاني صحيحة ولا تعارض بينها، فالأدب ذلك كله. الأدب هو الأخذ بمكارم الأخلاق، الأدب هو الأخذ بكل خلق جميل، الأدب أن توافق مراد الله سبحانه وتعالى فيما أمرك به، وأن توافق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك هو الأدب. ففلان على أدب، هذا هو معناه. والأدب هذا أقسام متعددة، أعلاها الأدب مع الله، فهناك أدب مع الله سبحانه وتعالى، ثم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب خاص، الأدب مع الله ورسوله هذا أدب إيه؟ خاص بموجب الشارع، أدب مع الله ورسوله، فلا تتقدم بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا تقدم قولا على قول الله ورسوله، ولا تفتئد بين يدي الله ورسوله، وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثم الأدب مع الخلق، وأعلى الأدب مع الخلق الأدب مع الوالدين، الأدب مع الوالدين، وهذا حق أيضا عظيم، قرن الله سبحانه وتعالى بينه وبين حق الله عز وجل كثيرا في القرآن، قال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هذا هو الأدب مع الوالدين. والأدب مع سائر الخلق، من الأدب مع الجيران، من الأدب مع الزوجة، من الأدب مع الأولاد، من الأدب مع ولاة الأمور، كل هذا داخل في الأدب. فالأدب مع الخالق سبحانه وتعالى والأدب مع الخلق، يعود جميع أقسام الأدب تعود إلى قسمين، أدب مع الخالق وأدب مع الخلق. الأدب مع الخالق سبحانه وتعالى أدب خاص بمقتضى النص وبمقتضى أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فنتأدب مع الله سبحانه وتعالى بجميع ما ورد به الشرع. ثم الأدب مع الخلق وأعلى الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، والأدب معه أيضا كالأدب مع الله عز وجل، فهو متفرع عن ذلك، ثم الأدب مع الوالدين، ثم الأدب مع الأولاد والزوجة والجيران والمماليك وولاة الأمور والعمال والأجراء، بل ويتعدى الأدب بني آدم ليكون أيضا أدبا مع الحيوانات مع الطيور، بل ويتعدى ليكون الأدب مع النبات والزرع، فلك أدب معه فلا يجوز أن تحرقه ولا يجوز أن تهمله حتى تعمر الأرض. الأدب مع الحيتان في البحر، فلا يليق بك أيضا أن تصطاد شيئا ثم تتركه، وغير ذلك من هذه الأداب التي أتت بها شريعتنا العظيمة. فبدأ بالأدب مع الوالدين، وهو بر الوالدين، وبر الوالدين أن تقوم بحقهما على أكمل وجه، وأن تراعي الله سبحانه وتعالى فيهما، وأن تحسن إليهما ولو كان على الشرك. قال سبحانه وتعالى: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا بيان. البيان الثاني: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. كيف نجمع بينهما؟ هذه موارد فطرية من باب الإحسان فقط، ميل القلب والرضا عنهم فلا لشكتين يعني. نعم، يعني فيما يتعلق بميل القلب الفطري هذا لا غضب فيه، الإحسان إليهما في الدنيا والبر إليهما في الدنيا هذا لا إشكال فيه، هذا يكون الوالدين ويكون أهل الكتاب والمشركين إذا ساكنوك ولم يكونوا حربيين فلهما البر في الظاهر. فأمر الإحسان والبر ما لم يكونوا محاربين هذا أمر مشروع. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم. أما ما يتعلق بمودة القلب، ما يتعلق بمودة القلب والحب لأجل الدين فهذا ممنوع ولو كان للوالدين، ولو كان للوالدين. وعليه تنزل الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون. مودة الإيه؟ مودة القلب المتعلقة بالدين، هذه لا تكون للكافر، هذه لا تكون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجل في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فما تتقدم محبة هذه المحبة. عن أبي سلامة السلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصي امرأة بأمه، أوصي امرأة بأمه، أوصي امرأة بأمه ثلاثا: أوصي امرأة بأبيه، أوصي امرأة بمولاه الذي يليه، وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. هذا الحديث ضعيف، ولكن ورد في الحديث الصحيح ما يشير إليه، وهو لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأم ثلاثا، وأوصى بالأب مرة، وهذا نظرا لحق الأم، فهناك حق يتعلق بالحمل، وهناك حق يتعلق بالوضع، وهناك حق يتعلق بالرضاعة. هذه كلها حقوق للأم تنفرد بها الأم. فمن الذي حملت الأم، والتي وضعت الأم، والتي أرضعت الأم؟ إنما الأب وضع كلذة، وضعك الأب لذة وما تحمل شيئا فيك، لا في حمل ولا في وضع ولا في إرضاء، إنما يتمتع المتعتين، يتمتع متعة الوضع ثم يتمتع بعد ذلك متعة الولد، فيضاحك ويؤانس ويلعب وتقر العين. إنما من التي تبقى في هذا إلى الموت؟ الأم. لكن أظهر ما يكون مما لا يجحد جاحد ومما تختص الأم به الحمل والوضع والرضاع، أما مشاق التربية فيما بعد ذلك فقد يتحمله الأب كما تتحمله الأم، لكن مما تنفرد به الأم هذه الثلاث، ولهذا ثلاث بثلاث، قال صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك فيما يتعلق بهذا الإيه بهذا الأمر. إن قال ولد لكني أميل إلى أبي أكثر، نقول قل كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني فيما لا أملك وتملك، هذا أمر قد لا يقع عليه الإنسان لا سيما إذا كان الأب صاحب خلق. قوله صلى الله عليه وسلم أوصي امرأ بمولاه الذي يليه، المولى هو المعتق بالكسر والمعتق أيضا بالفتح والمالك والعبد والصاحب والقريب والجار والحليف كل هذا والمحب والتابع والصهر، كل هذه المعاني تحمل على المولى، مولاك إما أن يكون المعتق وإما أن يكون المعتق وإما أن يكون الجار، يعني كل من بينك وبينه ولاية ومحبة ومودة، لقرب لجيرة لزوجية لأبوة إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصي امرأ بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه، أي ولو صدر من هذا القريب لك ما يؤذيك، فلو أن كل واحد منا قطع مولاه من يحبه لأذى فما بقي لك من تصاحب وما بقي لك من تعامله، من ذا الذي يأمن أذى إخوانه وأذى جيرانه وأذى أولاده؟ لا أحد. فلو كان كل واحد ممن يؤذيك تتركه لما بقي إليك لما بقي لك أحد. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن الطباع تنفر ممن يؤذي لا سيما إن لم يكن بحق، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صل من قصعك واعف عمن ظلمك، هذا حق يكون عليك لأخيك وخلق جميل يكون عليك لأخيك إذا كان الأمر يتعلق بدنيا، إذا كان الأمر يتعلق بأذى في شخصك فآذك أحد سبك أحد شتمك أحد أكل مالك أحد فاستطعت أن تعفو عنه فأنت محمود الخلق في ذلك، أما ما يتعلق بالدين والشريعة فلا. فإن كان الإنسان يؤذى فيما يتعلق بالشريعة فيما يتعلق بالسنة وجب على الإنسان أن يرد، أن يرد لبيان الحق، أن يرد لبيان الشرع، لأن الأمر لا يتعلق به إنما يتعلق بالشرع. فلا ينبغي الإنسان مثلا إذا اتهم على السنة أو اتهم على الحق أن يقول أعفو عن من ظلمني، أما حقك فاعفو عنه هذا لك، وأما ما يتعلق بالشرع فلا ينبغي أن تسكت عنه أصلا. أنت لو لم تؤذى، أنت لو لم يعترض عليك، أنت واجب عليك أن ترد إذا كان عندك علم لبيان الحق الشرعي، لأن المسألة تتعلق بشرع وما تعلق بشرع وجب عليك بيانه حتى لو لم يكن هذا الشخص في عصرك. فلو وجد باطل من 1000 سنة وهذا الباطل موجود ينبغي أن ترد كما ترد الآن على المعتزلة وترد الآن على الجهمية وترد على الصوفية وترد على الأشاعرة، مع أن أحدا منهم لم يخالطك ولم يعاشرك ولكن هذا الأمر يتعلق بالشريعة، فيتعلق الأمر بالشريعة وجب البيان، وجب البيان، وهذا من العلم الذي لا يجوز كتمانه لأن الأمر يتعلق بشرع. طيب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح في حديث أبو هريرة ثم من بعد الأب قال الأدنى فالأدنى، الأدنى فالأدنى يعني الأقرب نسبا، بعد الأم وبعد الأب يأتي الأقرب، فالأخ الأخت يقدمان على العم، والعم يقدم على ابن العم، وهكذا الأدنى فالأدنى. وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا، لا يمكن مهما صنعت لوالدك، حملته على عنقك على رأسك، أعطيته طعاما في فمك، ألبسته كساء على بدنك، آثرته بحياتك، فقدمت حياته على حياتك، فإنك لن تكافئه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، هذا الذي قد يكافئ فيه الولد الوالد. ما معنى أن يجده مملوكا؟ يعني عبدا، فيشتريه فيعتقه. العلماء يقولون إذا اشترى الولد الوالد عتق عليه فورا، ولا يحتاج أن يقول الولد أعتقتك أو أنت حر. العلماء يقولون هكذا، إنه إذا اشترى الواحد أباه في العتق عتق عليه فورا، لأن الأب ما الابن ما يملك الأب، ولا يكون الأب عبدا تحت يده مباشرة، إذا اشترى عتق عليه. طيب إذا كان الأمر كذلك فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيشتريه فيعتقه؟ قال وهذا من باب السبب، فيشتريه فيعتقه، فيشتريه فيعتق عليه، فيكون الشراء سببا، فكأنما أعتقه، كأنما قال له أنت حر، أنت حر. وإلا أصلا فالولد بمجرد الشراء يكون الوالد حرا، بمجرد الشراء مباشرة يكون الوالد إيه حرا. وهذه فائدة، يعني أي مولى تحت يديك لابد أن تقول أنت حر، لكن الأب لا، الأب يا طارق إذا اشتريت وكان عبدا عتق مباشرة صار حرا. شوف حق الوالد يا طارق، حق الوالد في غاية الأهمية، مهم، ما لك دخل إن اشتريته أن تقول أنت حر أو كذا، لا هو حر. وإن جاهدك يا طارق على أن تشرك بالله قالت اشرك بالله لا تطعه، ولكن إيه صاحبهما في الدنيا معروف. يعني لما يقول لي مثلا روح الكلية أقول لي سمع أنا أبي، لما يقول لي يا ابني افعل كذا أقول له سمع أنا يا أبي، لما يقول أي شيء يأمرون به ما لم يكن معصية، ما لم يكن معصية، فنور المعصية اعتذرت إليه وصاحبته معروف، صحبة مع الاعتذار، صحبة مع الاعتذار، لا أطيعه لأن الأمر يتعلق بحق الله، إذا تعلق الأمر بحق الله قدمت حق الله على حق والديه. ثم الصحبة بالمعروف، اتزان عجيب يا إخوان، سبحان الله، اتزان عجيب فعلا. فعلا الأدب أن تعطي كل شيء حده، هذا هو الأدب، إنك تعطي كل شيء حده اللي أذن به الشارع، هذا هو الأدب، غاية في الأدب هذا. جملنا الله وإياكم بكل أدب جميل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القنطار 12,000 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. القنطار يعني إذا كان الجزاء جزاء العمل في الآخر فذلك فذاك هذا المقدار. يعني النبي يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم أن الواحد إذا أتى بالخير جوزي عليه أعظم منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وهذا تشبيه يعني لغير المحسوس بالمحسوس، لأن احنا نفهم المسألة إذا حولناها إلى درهم ودينار، إنما طالما نتكلم في حسنات وسيئات نحن في غفلة نتغاضى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو قال: من غاد إلى المسجد فقرأ الآية أو الآيتين كان له الأجر عظيم. أيوة بس الأجر ده زي إيه؟ خلاص خذ هذا المثال المحسوس. فالآية كالناقة، ثم أنت تفهم ده، لأن إحنا تعاملنا وقلوبنا معلقة بالدرهم والإيه والدينار، زي اللي بيقوله الألف، هذا الألف وهذا كوز الدور، خد بالك، يجيب له كده ألف عصا والتسعة مش والخمسة كحكب سكر، ما احنا لازم كده، انما تقول له خمسة في الذين عندنا هكذا، عشان تعلمه حرف مثلا الحاء، عشان تعلمه حرف الحاء تجيب له حمار تقول له حمار، وبعدين تدور له على حرف الايه الحاء. وسائل بلدت الايه بلدت الانسان، فلازم تجيب له مثلا حرف التاء تفاحة، وبعدين تدور له على ايه على حرف التاء. تيجي مثلا في الفرائض والمواريث، ما في تعليم الفرائض والمواريث هكذا، يقول لك انا الصبورة وامسك ايدي وهكذا، لا، ولهذا صعب. او تجيب الآلة الحاسبة، لو تعلمت الفرائض والقسمة وكذا جبت الآلة الحاسبة لا يمكن تعلم الايه الفرائض. ولهذا اذكر شيخنا الفوزان لما جاء عند باب الفرائض فقال: يا شيخ لو تشرح هذا على الصبورة. قال: وإن سألك واحد في الشارع تقول له هات صبورة؟ تعلم هكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثال، قال: من المقنطرين، فإن القنطار يعني وزن هم يعلمونه فيكون من تقريب الإيه، وفي نصوص الشرح هكذا كثيرة جدا: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم حمر إيه النعم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته. الله أكبر، هذا حديث جديد يا أخوان. إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا أن هذا، يعني رفع درجتي، ما السبب؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. هذا حديث حسن، باستغفار ولدك لك. شو بقى استغفار الولد؟ إذا رب الواحد ولد على الاستقامة انتفع، فالابن ينتفع بمال أبيه والأب ينتفع بدعاء ولده. فإذا ترك الأب ولد بلا مال ظل يذكر الابن ذلك لأبيه، وإذا حرم الوالد من ولد الاستغفار فلا نفع فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح الذي سيدعو لك حاول أن تقوم على أمري في الدنيا، لأنك إذا مت هو على غير صلاح فقل أن يصبحه الله عز وجل بعد ذلك إذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. يعني ربي على إيدك، والله عز وجل هو الذي يربي وهو الذي يمون وهو الذي يهدي، لكن احرص على هذا أشد الحرص. وعن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا: إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فهذه النصوص تدل على فضل الوالدين. من النصوص أيضا في هذا عن أبي الدرداء سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. أوسط أبواب الجنة يعني خيرها وأعلاها. والوالد هنا ما يرد به الوالد الأب، الوالد عموما، الوالد الأب الأم، والله أعلم. أوسط أبواب الجنة يعني خيرها وأعلاها. فأضع ذلك الباب أو احفظه. أضع ذلك أبوك ده، أمك هذه، الوالد، أوسط يعني خيار أبواب الجنة. شوف إخوان الجنة سبحان الله سهل إزاي، أقرب إلى أحدنا من شرك النار، سهلة لكنها صعبة، صعبة جدا أن يستقيم الإنسان على هذه الأمور. الوالد، لكن كم في الناس من يقوم ببر الوالد؟ لو نظرت إلى الناس لا تجد هذا. أحسننا من لا يؤذي، أي من لا يعق، أما أن يبر هذه مرتبة ثانية صعبة أن تحقق. لكن أحسننا من لا يعق، يعني تري عمالي كذب على أسنانه ما تخلنيش أحوش بلوش وبس خلاص، قال لي أنا ملتزم بقى كده، ما تخلنيش بقى يعني يفقد أعصابي، أنا يعني زهقت ومطالع بقى بره. ولك ما ويجي الناس تلوم يقولوا ما هنعمل ايه يعني، كنت هتعمل ايه يعني لا طبعا. فاللي يضبط اعصابه ده بقى يقولك ايه ده يعني ما شاء الله ما شاء الله، القرآن اثر فيه وحلق العلم اثرت فيه. اما ان يقوم بقى بالبر، ان يقوم بالبر والاحسان، يضربه الاب يعطيه، يؤذيه الأب يحسن إليه، هذا في الناس ممدوح، فما بالك بالأب، فما بالك بالأب، فيكون رهن إشارته. وكم يا سعادة الأب إذا وجد البر يا أخوان، مش عدم الأذى، إذا وجد البر. ما في أب على وجه الأرض إلا وانشرح صدره واتسع حتى يصير كالدنيا إذا وجد من ولده برا، تقبيل اليدين، الحنو عليه، لا سيما عند الكبر، لا سيما عند الايه الكبر. ولهذا ما في جلسه، ما في جلسه محاسبه للاب، ولا في جلسه، لا، الاب فوق كل شيء، الا ان يامر بمعصيه، الا ان يقع في معصيه فينصح، وهذا من ابر البر به ان تحول بينه وبين معصيه. فالوالد اوسط ابواب الجنه، فأفضل من أفضل الأعمال التي حصل بها الإنسان هذا الفضل العظيم هو بر الوالدين والقيام على حق على حقهما. ولهذا قال فأضع ذلك الباب أو احفظه. ليس المراد يعني التخيير، يعني أنت مخير بين الإضاعة وكذا، ولكن هذا أسلوب يراد منه، يعني أنت محروم إن أضاعت. والله هذا علما زي قول الله سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليس معناه أنك إيه تخير يعني بين الإيمان والكفر، ولكن هذا يخرج مخرج التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن كفر فإن جعلنا له نار جهنم أحاط به سرادقها. هذا ليس أسلوب التخيير، ولكن هو على حسب، يمكن يكون أسلوب التهديد زي من شاء فليؤمن فمن شاء فليكفر، ممكن يكون أسلوب التوبيخ أضع ذلك الباب أو احفظه إلى غير ذلك. نعم. أو هذا اللي احنا بنقوله الآن، حتى بنقول الآن اللي هو التوسط، الاتزان أو الموازنة بين عدم طاعته إن أمر بمعصية والإحسان إليه. يعني أنا لا أطيع والدي إذا قال لا تصلي، لا تأدي الجماعة، لا تأدي كذا، لكن أبوي أنا باقي على العصر نصف ساعة ولي أبني تعالى المسرح الغيط المياه هتيجي، ما أقولوش يا أبي لا أنا أقعد، لا هروح معاه عادي في فسحة الحمد لله في دين، واروح وأقطع المياه على الأرض وصلي على الجسر لوحدي إن شاء الله، إن شاء الله ما يأتيني من أجر بإذن الله يعدل هذا الذي صلى في جماعة. يعني أيضا موازن، أنا برضو ما أحملش أبي يبقى مثلا أبي يريدني في الحق وأقول له استنى أصلا عندي وردي ثلاث أجزاء، أو أنا والله عندي درس علم النهاردة، لا، قال يا رسول أريد أن أجاهد، قال أحي والدك، قال نعم، قال وتبتغي الأجر، قال نعم، قال ففيهما فجاهد. طبعا لو تأتي الفتوى من الواحد حماسي يضربه بالنار كمان عطلت الجهاد انت كمان يعني مش ناقص ولي مش كفايه ولي الامر كمان انت واخد بالك لا هذا هو حي والدك مع قال وتبتغي الاجر قال نعم قال ففيما فجاهد طالما ان المساله فرض كفايه وانا يقوم بك وانا يقوم به غيرك لكن لو تعين الجهاد خلاص طلب العلم انت رايح تدرس تخريج عند الشيخ فلان استاذ من الوالد الاول الوالد ما يفهم والله ممكن تحيل حيله حسنه يعني مش يقول انا رايح يا ابي ادرس تخريج ولا بتخريج ايه يا ابني احنا معنا في ايه انت مثلا قول له والله انا رايح ادرس مثلا قال احنا نروح نشتغل في مكان ان شاء الله ونحاول ايه نتوظف في علم كده لو الواحد خده ممكن ربنا يكرمه كده ويقول وظيفه كويسه يقولوا في وظيفه يا ابني كويسه اه طبعا وظيفه الدعوه الى الله احسن وظيفه فيش مشاكل وما ابوك بقى يفكر يقول لك طب يا ابني خد بقى قفه العيش وخد الزويده معاك ربنا يعينك طالما في وظيفه كويسه وهذه وظيفه طيبه يعني تتحايل لا تكن ايه يعني هكذا التحايل الحيله اذا كانت امر مشروع طيب ومبارك وهكذا لكن لا بد من استئذانهما ما لم يتعين عليك الامر لان القيام بحق الوالدين فرض بالك فما نقدم عليه الا فرض الزم منه لهذا اذا تعين الجهاد فلا يلزم باذن الوالدين هنا يقدم الحق هذا اما ما لم يتعين هذه مسائل مهمه جدا يا اخواني ولا تظنها مسائل سهله يعني من جهه قد يحرم الانسان البركه في الطلب قد يحرم الانسان البركه في الطلب نعم قال رحمه الله باب صل من كان أبوك يصل قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبيه عن أبي أسيد مالك بن ربيعة قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما قال باب بر الوالد الله أكبر رحم الله العلماء يعني فيما مضى هو باب بر الوالدين هناك أمر أيضا في البر أعلى ما يكون من البر هو أنه لا تقوم ببر الوالدين نفسيهما وإنما تقوم وتبالغ ببر من كان يصاحبه والداك وهذا من أبر البر ولهذا جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر لما كان يمشي في الطريق فوجد عربيا وكان مع عبد الله بن عمر حمار يتراوح عليه فنزل وأركب الرجل ثم خلع العمامة وألبسه إياه تعجب الناس من عبد الله بن عمر يعني كيف تفعل هذا إنه أعرابي وإن الأعراب يقنعون بأقل من هذا يعني أنت عايز تقوم ببره قال حاجة يعني ترضيه قال إنه كان إيه ود عمر يعني من أحبابه وأصدقائه وكذا وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل إيه أهل ود أبيه تخيل بقى من واحد مثلا يموت مثلا أبوه ثم ينظر بقى صاحبه يقعد معاه ريحة بقى الأب كده ويلقى يكرمه ويركبه ويشتري له ويهدي له هذا من الوفاء في دين الإسلام الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ليقولون أن الغرب حضارة والغرب سبحان الله أحجار حضارة أحجار تجيب البيت تدينه أسود أصمة أزرق أحمر تنظف الشوارع أما بناء الإنسان والله لا تجد له في شرعة الله مين اللي يقوم بهذا ده الابن ما يبر به هناك ولا أعرفه بكام البنت سن 18 فكر على الله شوفي حالك من حق الاب ان يؤجر الغرفة اللي بتنام فيها البنت لها، ولهذا تضطر إلى الفحشة وتضطر إلى الانحراف. أشكال تراهم هكذا جسوما بلا أرواح، لكن انظر إلى معاني الأمور العالية جدا جدا جدا في الإسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، تموت خديجة رضي الله عنها زوجة، ثم أنه تزوج بعدها بكثير، يعني من الذي يذكر زوجة ماتت اليوم؟ قل يا أخي من الذي يذكر زوجة حية معه ماتت؟ من الذي يذكر زوجة حية معه ويثني عليها ويحفظ جميلها فضلا عن أن تموت؟ من ماتت مراته المثل يقول إيه؟ احمرت مخداته، يعني يدفن من هنا ويبحث عن إيه؟ كما قالت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول لها كيف بك عائشة لو مت لكفنتك ولا صليت عليك ولا دفنتك. قالت يا رسول الله والله لو حصل ذلك لرجعت فعرفت ببعض نسائك، تدفن من هنا وترجع إيه؟ تعرس ببعض نسائك من هنا. فكان النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تقول عائشة ما غرت من امرأة غيرت من خديجة وما رأيته، مع أن عائشة كانت في بيئة المنافسة، واخد بالك؟ يعني كانت المنافسة بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على أشدها. جاء عند البخاري كنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، بس مش أحزاب دي، أحسن واحد يأخذها دليل، حزب على رأس عائشة وحزب على رأس زينب بنت جحش، كما قالت عائشة والحديث عند البخاري ما كانت امرأة تساميني ما كان من زينب بنت جحش. كانت هذه صاحبة المنافسة القوية لها. قالت فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثة الإفك قالت والله يا رسول الله ما أعلم عنها إلا خيرا. قالت عائشة عصمها الورع، وكانت امرأة صالحة. شوف أدى الأحزاب، هذه الأحزاب. فتقول ما كانت امرأة، مع هذا كل هذه المنافسة وعائشة متربعة على العرش، لأن عائشة أصلا كان يأتيها فضل من الله سبحانه وتعالى وحده ما تقوم به هي بنفسها ولا تسعى فيه، كما جاء في الصحيح كان الناس يتحرون يوم عائشة فيهدون للرسول في يوم عائشة، يوم عائشة يوم البركة، العزيز يدي هدية للنبي ده في يوم عائشة رضي الله عنها، والله جاءها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكانت متميزة بهذا رضي الله عنها، المعية ذكية عاقلة دينة، سبحان من أعطاها. الصديقة بنت الصديق غصة في حلوق الروافض إلى قيام الساعة، هي وأبوها. فتقول ما غرت من امرأة غيرت من خديجة وما رأيتها، حتى قلت يوما للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن هي إلا عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها. يعني تريد نفسها أنت عايز من وراء عجوز حمراء الشدقين؟ إما كلمة قد يعني تلفظها المرأة من باب الغيرة. فقال صلى الله عليه وسلم والله ما أبدلني الله خيرا منها. عدي وراء بقى يا عائشة، لقد أعطتني حين حرمني الناس، أين كنتي؟ وصدقتني حين كذبني الناس، أين كنت؟ أنت جيتي في التربية الغالية في العهد المدني، فين كنت؟ في مكة مع حرمان خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة نفسها عند البخاري بل في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الغار فيبقى فيه الأيام والليالي ذوات العدد، ورزقني الله منها الولد. هذه ثلاثة، أين هذا الفضل في زوجة من زوجات النبي؟ ولهذا جاء فيها ما لم يأتي في زوجة أخرى، لم يأتي في امرأة مثل حديث صلى الله عليه وسلم وحديث عند البخاري لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أقرئ خديجة من ربها السلام وبشر ببيت في الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ لخديجة حقها، وكان إذا ذبح ذبيحة يذبح الذبيحة فجعلها في إيه؟ في صاحباتها، في صديقات خديجة، يقول اذهبوا إلى فلانة فإنها كانت صديقة له. وكان إذا دخلت هالة أخت خديجة كان يقول هالة هالة، كأنما إيه يذكره صوتها بصوت خديجة رضي الله عنها. فأيضا من البر العظيم صلة من كان أبوك يصل. عن أبي أسيد مالك بن ربيعة قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة، وسلمة بالكسر هذا بطن بطون عرب، وليس في العرب سلمة هذا بطن الأنصار، وليس في العرب سلمة بالكسر غير هؤلاء. فقال يا رسول الله أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما؟ قال نعم. طيب الصلاة عليهما أي الدعاء، لكن لو كانت الصلاة الحقيقية وصلى الولد ووهب الثواب للوالد، أن تجزي صلاته عن الوالد؟ هذا لا يجزي صلاة أحد عن أحد. يعني لو مات الأب وكان مفردا في الصلاة فأراد الابن أن يصلي عنه، هل يجوز هذا؟ لا، ما يجوز، لا يجوز هذا، لأنه لم يرد النص في ذلك بالنيابة، لأنه ما في نيابة في الصلاة، إنما ممكن نيابة في الحج، ممكن نيابة في العمرة، إذا تعرض الإنسان لمرض لا يستطيع الوصول إلى بيت الله الحرام يمكن أن ينيب، لكن الصلاة ما فيها نيابة، لهذا لا تصح الصلاة بعد الموت. أما ما يتعلق بالنفل، إذا صلى الإنسان نفلا ووهب ثوابه لأبيه، هو يصلي لنفسه ثم وهب الثواب لأبيه، هل يصل أو لا يصل؟ على الخلاف المعروف عند أهل العلم في وصول القرب إلى الموت. أما ما ورد به النص فيصل، وأما ما لم يرد به النص فقد اختلف أهل العلم فيه على قولين، من قائل بالقياس يعني الحق ما لم يرد به نص بما ورد به نص، هذا قول. والقول الثاني أنه لا يصل لأن العبادات توقفية ولا بد من إيه؟ من نص. والذي نطمئن إليه وصول ذلك، وصول جميع القربات إلى الميت، بيد أننا نقول السنة أن تلزم العبادات التي أتى بها الشارع، لكن من جهة الجواز فيجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين وصول بعض الطاعات، وكون أن كل طاعة يرد بها دليل لا يلزم، ويكون عندنا التوقيف في جنس الطاعات لا في أفراد الطاعات. فإن قال قائل يعني لكن العبادة مدار على التوقيف ولا بد من دليل، نقول أيوة نعم العبادة مدار على التوقيف ولا بد من دليل، لكن ما الدليل عندنا هنا؟ الدليل ورود الشرع بجنس الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج نعم، سئل عن صدقة نعم، ما الذي يدريك النبي لو سئل عن الصلاة، سئل صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن أن يقول لا؟ فالجامع بين ذلك كل الطاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حصر، ما قال لا يصل الميت إلا كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، إنما قال صلى الله عليه وسلم إنما سئل النبي فأجاب. فقال العلماء إذن الدليل ورد بجنس الطاعة، يبقى هذا الباب يصل هو الطاعات، هذا الباب إيه يصل أجره إذا وهبوا الإنسان لوالديه، هذا الذي نطمئن إليه. والاستغفار لهما وإيفاء بعهودهما، إذا كان قد أعطى عهدا يلزمك الوفاء بذلك، وإكرام صديقهما، من كان يصادق الأب، وصلة الرحم التي لا توصل إلا إيه إلا بهما. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.